يقول حلق اللحية هل من كبائر الذنوب؟ أنا قبل أن أجيب على هذه المسألة يعني ماذا يترتب على الجواب؟ دائما الإنسان إذا أراد أن يسأل ينتظر جوابا ويبني على هذا الجواب. ماذا يترتب على هذا السؤال؟ عندما أسأل أقول هل ما أمر الله به واجب أو مستحب؟ هل ما نهى عنه حرام أو مكروه؟ هل هو حرام من الصغار أو حرام من الكبائر؟ ماذا يترتب عليه؟ ألا يكفينا أن الله أمر؟ ألا يكفينا أن النبي أمر؟ ألا يكفينا أن الله نهى؟ ألا يكفينا أن النبي نهى؟ يكفي، هكذا المسلم. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا هو الأصل، هذا هو السبب. أنا لا أقصدك. قل هذا هو السبب الذي كان لأجله إيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ارتفاع وإيماننا في انخفاض، وهو أننا نسأل مثل هذه الأسئلة التي نبني عليها. فلو كان الإنسان يسأل مثل هذا السؤال لمعرفة فقط لا بأس، لكن إذا كان هذا السؤال مبنيا عليه العمل مصيبة. يعني كأن الإنسان يقول إذا حرام لن أفعل، إذا مكروه سأفعل، إذا أمر الله به على سبيل الوجوب سأفعل، إذا أمر به على سبيل الاستحباب لن أفعل، إذا كانت صغيرة سأقدم عليها، إذا كانت كبيرة لن أقدم عليها. ما هكذا كانوا يتعاملون مع الله جل وعلا أبدا. ولذا يقول أنس بن مالك رضي الله عنه يعني كان أحدنا يرى الذنب كأنه جبل يريد أن يسقط عليه، أما أحدكم فيرى كأنه ذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا. ويقول بلال بن سعد لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. هذه القضية. إذن ألا يكفينا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بغض النظر واجب مستحب حرام مكروه، طالما أنه أمر نلتزم، طالما أنه نهى نلتزم. قضية حرام ولا مكروه واجب ولا مستحب هذا درس علمي، درس علمي فقط. قد تنبني عليه بعض الأحكام إذا تعارض مكروه مع محرم ولا بد أن أفعل أحدهما، فهنا يقولون تأخذ أقل المفسدتين فتفعل المكروه ولا تقع في الحرام. إذا جاءك واجب ومستحب أيهما تقدم؟ أقدم الواجب على المستحب. لكن إذا لم يكن تعارض فالأصل في المسلم أنه ما أمر به أن يفعله يفعله، وما أمر به أن يتركه يتركه، انتهى الأمر. هكذا يجب علينا أن نتعامل مع النصوص، فضلا عن أن شيئا حرام ثم بعد ذلك نتكلم هل هو كبيرة أو صغيرة. طيب ما الذي يترتب على هذا إذا كانت كبيرة أو كانت صغيرة؟ الكبيرة هي في حق الله والصغيرة كذلك في حق الله سبحانه. فالذي أذنب كبيرة أذنب في حق الله، والذي أذنب صغيرة أيضا أذنب في حق الله سبحانه وتعالى، فصاحب الحق واحد جل وعلا. فلا يجعلنا هذا الأمر نتهاون بالذنوب بحجة أنها صغيرة ونتساهل بها، لأن حتى الكبائر تتفاوت أيضا. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنب قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، قال ثم أي؟ قال أن تزاني، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. حتى الذنوب تتفاوت، حتى الكبائر تتفاوت، بل الموبقات تتفاوت. فهل معنى هذا أن إذا هذه أكبر من هذه آتي هذه وأدع هذه؟ لا، ليس كذلك الأمر. كما أن الواجبات أيضا تتفاوت، فركن الصلاة ليس كركن الصيام، فهل يعني هذا أني أحرص على الصلاة وأهمل الصيام؟ ليس كذلك. أوردها سعد بن سعد المشتمل، ما هكذا تورد يا سعد؟ الإبل. فالمسلم عليه أن يلتزم بالأوامر ويجتنب النواهي بغض النظر هل هي حرام أو مكروه، واجب أو مستحب، كبيرة أو صغيرة، كبيرة أو موبقة. لأن كما قلت يأتي إنسان فيقول هذه صغيرة ليست كبيرة، ثاني يقول كبيرة بس مو ليست موبقة، ليست من السبع الموبقات. يأتي ثالث يقول من السبع الموبقات لكن ليست كفرا. ستجد أناسا يقولون مثل هذا الكلام، يتدرجون في مثل هذه الأمور. ولذا قال الله تبارك فلا تتبعوا خطوات الشيطان، فسماه خطوات، يتدرج مع الإنسان خطوة خطوة حتى ينال منه مراده. فعلينا نتقي الله في هذه القضية. أما نرجع الآن يأتي الجواب على السؤال، حلق اللحية نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإعفائها. وقد بين بعض أهل العلم على يعني التفرقة بين الكبيرة والصغيرة، قال كل ما توعد به بعذاب أو كان فيه حد في الدنيا أو جاء معه لعن أو غضب من الله تبارك فهو كبيرة. لما نأتي لحلق اللحية فنجد أوامره من النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بإعفائها، أمر بتركها صلى الله عليه وسلم، لكن لا نجد أنه قال بلعنة من حلق اللحية أو غضب الله عليه، ولا بطرده من الرحمة، ولا بحد رتبه على هذا الأمر، ولا توعد بالنار على هذا الأمر. فالصحيح أنها محرمة ولا يجوز، ونقل الإجماع على تحريم حلقها ابن القاسم وابن حزم وابن تيمية وغيرهم، الإجماع على تحريم حلق اللحية. لكن تبقى هل هي من الكبار أو لا، الظاهر أنها ليست من الكبار لكنها معصية، والعلم عند الله جل وعلا. أحيانا لا يسعفني الوقت لأصلي السنة القبلية للظهر، فهل يمكن أصلي فقط السنة البعدية أم يجب علي قضاء السنة القبلية؟ لا يجب، لا يجب، هي اسمها سنة ليست واجبة، السنة القبلية ولا البعدية هي ليست واجبة، هي سنة مستحبة. طيب سنة مؤكدة صحيح بس مستحبة ليست واجبة. فالإنسان إذا تركها نسيانا أو انشغالا بما هو أهم مثلا، طيب فهذا يقضيها. أما إذا تكاسلا بعدين لاحق تو الناس كذا وقيمت الصلاة راحت عليه خلاص لا يقضيها، وعليه مرة ثانية أن يستعد لها ويصليها قبل. فمن تركها السنة القبلية أو حتى البعدية، ترك حتى خرج وقته يعني دخل العصر مثلا، خلاص لا تقضى إذا تركها تكاسلا أو إهمالا. أما إذا تركها نسيانا أو انشغالا فله أن يقضيها والله أعلم. يقول الإمام سريع لدرجة أني لا أقدر أن أكمل سورة الفاتحة معه، هل أركع معه عندما يركع أكمل الفاتحة ثم أركع لو تأخرت عنه؟ أولا يناصح هذا الإمام، خاصة إذا كان يقول الإمام سريع يقصد دائما يصلي خلفه، دائما يصلي مع هذا الإمام، يعني يناصح هذا الإمام، يقال اتق الله فينا أنت سريع فخفف من سرعتك حتى نستطيع أن ندرك سواء التشهد، السجود، القراءة الفاتحة وغير ذلك من أعمال الصلاة. فالأصل أن يناصح الإمام، فإن أبى النصيحة ممكن تقدم فيه شكوى، تصل على الأوقاف ولا كذا، إمامك يرسلون في عندهم أناس مسؤولون عن هذا الأمر، يجي يصلي وراه ويقيمه، إذا هو سريع يقول له أنت سريع وكذا وكذا وكذا، إذا أبى يشيلونه يعني يمنع من الإمامة إذا صار عاند وكذا، وإذا قال لك لا والله أنت بطيء صلاة زينة وما في شيء خلاص أنت تكون حاول أن تدرك مع الإمام. فالقصد أنه يناصح الإمام. ثانيا إذا لم يناصح أو نصح ولم يستجب لكم، المهم إذا ركع، إذا كنت تستطيع أن تكمل الفاتحة ثم يعني تسجد ثم يعني تركع وتدركه تلحق عليه بالركوع تدركه أكمل الفاتحة، وإذا كنت تخشى أنه يرفع من الركوع قبل أن تكمل الفاتحة أركع معه وليس عليك شيء والله أعلم. إذا رأيت منكرا فما شروط النصيحة؟ شروط النصيحة أن الإنسان يعني يكون صادقا لله تبارك، يريد وجه الله تبارك وتعالى بهذه النصيحة. طيب الأمر الثاني أنه يستخدم الأسلوب الرفيق رفق في الكلام، الشيء الثالث أنه ينصح في الوقت نفسه، ينكر المنكر في وقته، ما يؤخر إنكار المنكر. الشيء الرابع أنه لا يتسبب بمنكر أعظم من هذا المنكر. الشيء الخامس أنه يكون فعلا منكر، مو يظن أنه منكر، لا يكون منكرا يعني هذا الأمر وهو يظن أنه منكر. نعم. يقول: ماذا تنصح لإقناع شخص بأن الجهر بالصوت في الصلاة شيء مزعج للمصلي الذي بجانبه ويشوش بذلك؟ إيه نعم، لا ينبغي، لا يجوز الإنسان إذا لم يكن إماما أن يرفع صوته في الصلاة، يسمع نفسه فقط، لا يشوش على الذي بجانبه. والنبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، قال: لا يقرأ أحدكم على قراءة أخيه. فما يجوز الإنسان يرفع صوته بحيث يشوش على الذي بجانبه، والله المستعان. يقول: لو صلى أناس في شاليه أو في البر أو في ديوانية أو في البيت، يعني هل يجب عليهم الأذان أو لا؟ الأذان حتى المسجد، يعني هل يجب الأذان في المسجد ولا لا؟ الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وهو فرض على الكفاية، فرض على الكفاية، ويجب أن يؤذن. فلو قدر، يعني لو الآن أذن عبد العزيز الآن قبل قليل، لو فرضنا ما أذن، المساجد اللي حوله قريبة جدا، فيكفي أذانها، يكفي أذان المساجد. لكن لو قدر أن ما في مساجد هنا في هذا الحي، في يعني ضاحية الصديق، إلا هذا المسجد، يجب أن يؤذن، لأن ما في مسجد قريب يسمع. لما إذا كان في مسجد قريب يسمع، فيكون الأذان هنا مستحبا، وهناك يعني المهم أنه يؤذن، هذا أمر. إذا صلى الناس في الشاليه مثلا، نفس الشيء، إذا كان هناك مسجد قريب منهم فإنه وسمع الأذان ما يحتاج يؤذنون، إذا وكذا في الديوانية والبيت وكذا. أما إذا ما كان في مسجد قريب مثلا في البر هم أو في الشاليه ومساجد بعيدة أو كذا، أو في مجلس وما في حوله مساجد كذا، يؤذنون وجوبا، يكون على فرض الكفاية، والله أعلم. يعني المستقبل مكتوب، يعني ليش تحاتي؟ أنت الآن فكر في الشيء اللي ما تدري يعني شنو يكون، هذا مكتوب خالص. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ليش تحاتي؟ ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، وما كان من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق. يعني إنسان لماذا يخاف من المستقبل؟ والله الذي لا إله إلا، لن تزيد فلسا ولن تنقص فلسا من رزقك، ولن تأخذ إلا ما كتب الله لك، ولن ينقصك شيء مما كتبه الله لك سبحانه وتعالى. فاطمئن ونم قرير العين ومرتاح البال، والله سبحانه هو الذي تعهد، والله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. فلنطمئن لهذا الأمر. إن المعاصي لها شؤم، والمعاصي تقسي القلب وتظلمه، ومن شؤم المعصية أنها تأتي بمعصية، كما أن الحسنة تأتي بالحسنة فالسيئة تأتي بالسيئة، تجر مثيلاتها إليها. ومن شؤم المعصية أن الإنسان يبعد عن أهل الخير ويقترب من أهل الشر والعياذ بالله. ومن شؤم المعصية أنها تثقل الإنسان عن العبادة وعن الطاعة. ومن شؤم المعصية أنها تسلب البركة. ومن شؤم المعصية أنها تغضب الله سبحانه وتعالى. سمعت أن من صفات المنافقين الصلاة في البيت، وأنا أصلي في المسجد إلا إذا كنت نائما. نعم، هذا ذكره ابن مسعود رضي الله عنه، قال: وكان أحدنا يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني لا يتخلف عن صلاة الجماعة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يقال الآن مثلا الذي يصلي في البيت منافق، لكن هو ابن مسعود يخبر عن ذاك الزمن، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كنا حريصين على الصلاة في المسجد وما كان يتخلف إلا المنافقون، هكذا. لكن لا يقال أن الذي يصلي في بيته يكون منافقا، والله أعلم. صلاة الاستخارة أول شيء نحرص أن ما تكون في أوقات النهي، يعني ما تكون قبيل صلاة الظهر، ما تكون بعد الفجر، ما تكون بعد العصر. والأمر الثاني أن الاستخارة تكون بعد الاستشارة، يعني الإنسان بعد ما يدرس الموضوع من كل جوانبه ويستشير من يثق برأيه بعد ذلك يصلي لله ركعتين. والاستخارة ترى ما فيها يعني أن أرى شيء في المنام أن يقول لي هذا صح أو غلط، لا لا، الاستخارة بعد ما تستخير الله سبحانه وتعالى بس اترك الأمور تقدم خلاص. فإذا كان هذا الأمر خيرا لك تجد أن الله ييسره، وإذا رأيت الأبواب تغلق وكل ما رحت ما يصير ما يصير ما يصير ما يصير خلاص، معناته أن الله اختار لك أن لا. والأفضل أن يكون الدعاء قبل السلام بعد التشهد، وإن قاله بعد السلام ما يضر، وإذا كان محافظة ما في منع يمسك ورقة ويقراه حتى في الصلاة. ولو جعل كل واحد منا له وردا من القرآن الكريم، كيف إنك لو قرأت صفحة وجها من كتاب الله تبارك وتعالى في كل يوم، تصور كم تأخذ من الحسنات، فما بالك لو قرأت وجهين، فما بالك لو جعلت لك وردا في كل يوم تقرأ جزءا من القرآن، في شهر تختم القرآن كاملا، تدري كم يأخذ منك من الوقت؟ نصف ساعة. هل كثير نصف ساعة على الأجر المترتب عليها؟ وابن عباس رضي الله عنه يقول من لم يقرأ القرآن في شهر فقد هجره. هل نرضى أن نكون من هاجري القرآن؟ أن نهجر القرآن؟ أن يقال عنا ونحن مسلمون فلان يهجر القرآن لأنه يمر عليه الشهر لا يقرأه لا يختمه؟ نعم يختم كثير من الناس في رمضان، لكن أين بقية الشهور؟ لماذا لا تكون لنا ختمة في كل شهر؟ حديث البطاقة يقول متى وقته؟ وقت الحساب، قبل الصراط وقبل هذا وقت الحساب. إيه؟ الله أعلم. بعضهم عمل دعاية يبي يذكر الناس بالقرآن الكريم، فجعل القرآن يتكلم والهاتف النقال يتكلم، والهاتف النقال يقول مللت من استخدام الناس، والقرآن يقول أنا ما حد يستخدمني، يقول أنا يجلسون معي الساعات، يقول لي ملوا مني بسرعة، يعني كأن القرآن يشتكي. لا، ما يجوز هذا، يعني لا ننزل قيمة القرآن بهذه الطريقة. يعني القرآن يتكلم، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، لكن تنسب إلى الله كلاما ما قاله سبحانه وتعالى، فلا لا يصلح هذا أبدا، لا يصلح يعمل هذا الأمر. نبدأ بما وقع في الصلاة. أولا، النسيان أمر طبيعي جدا أن يقع من الإنسان السهو والنسيان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه تبارك وتعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني يمكن أن تنسى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما صلى الله عليه وسلم ثم نسي آية، فقالوا يا رسول نسخت أم أنسيتها؟ قال ما نسخت ولا أنسيتها. قالوا بلى يا رسول الله أنسيتها. فقال أفيكم أبي؟ فقال نعم يا رسول الله. قال حق ما يقول؟ قال نعم يا رسول الله. فالرسول نسي آية صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قال عن موسى ويوشع وهما نبيان، صحيح يمكن يوشع قبل أن ينبأ، لكن موسى كان نبيا فنسي حوتهما. فالنسيان أمر وارد، النسيان أمر وارد. وقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. طبعا في حديث مشهور عند الناس اللي هو أنا لا أنسى ولكن أنسى لأسن، ضعيف، هذا لا يثبت، لكن الشاهد من هذا أن النسيان أمر وارد، ووقع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه نسي التشهد الأول، وأنه صلى خمسا، وأنه صلى ركعتين صلاة العصر، يعني كل هذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين لنا كيف نتصرف في مثل هذه الأمور. المهم الذي وقع وهو أن الإمام جزاه الله خيرا يعني قام إلى خامسة، قام إلى خامسة وسبحوا له، قالوا سبحان الله، فنسي واستمر، قصدي عفوا، في الوقوف. هنا اللي ناسي مثل الإمام يقوم معه، ما في مشكلة، إنه معذور بالنسيان. اللي متأكد أنها الرابعة الخامسة لا يجوز له أن يقوم، اللي متأكد أنها الخامسة لا يجوز له أن يقوم، بل يجلس وينتظر ويسلم مع الإمام، يجلس وينتظر ويسلم مع الإمام. فالذين قاموا مع الإمام لما قام وهم متأكدون أنها الخامسة فعلهم خطأ، لكنهم معذورون بالجهل في هذه المسألة. لكن نتكلم مرة ثانية، لو وقع هذا الأمر فإنه لا يجوز لك أن تتابعه، بل تجلس، لأنه هو معذور بالنسيان، أنت غير معذور، فرضك أربع، فرضك أربع ما ستجيب خمسة، هو معذور لأنه ناسي، أنت معذور. فاللي ناسي يقوم مع الإمام، ما في مشكلة، يظنها الرابعة يقوم مع الإمام، اللي متأكد أنها خامسة لا يقوم مع الإمام. طيب ماذا يفعل؟ يجلس تشهد ثم يتخير من الدعاء ما أعجبه، يدعو، يدعو في تشهده حتى يسلم الإمام فيسلم معه. فإذا سجد الإمام للسهو كما وقع هنا يسجد معه للسهو هنا، لأن تتبع الإمام في سهوه هنا أنك تسجد معه. فإذا الإمام إذا زاد ركنا أو أنقص ركنا لا يتحمله عنك، يتحمل عنك فقط الواجبات والمستحبات. نسي مثلا التشهد الأول، نسي مثلا أن يقول سبحان ربي العظيم مثلا في ركوعه أو سبحان ربي الأعلى في سجوده، المهم نسي مستحبا أو واجبا، هنا يتحمل عنك الإمام أو حتى أنت إذا نسيت، لكن لا يتحمل عنك ركنا ولا تتابعه في ركن زائد أبدا. يعني سجد سجدة ثالثة ما تسجد، قام إلى خامسة ما تقوم، ركع مرة ثانية ركع سمع الله منه ثم ركع، لا تتابعه. هو معذور لأنه ناسي، أنت غير معذور لأنك ما تناسي. فالأصل عدم متابعة الإمام في خطئه هذا. أما بالنسبة للذين جاءوا متأخرين، في ناس جاءوا متأخرين وتوهقوا يعني، بس هذول أول شيء حيل متأخرين، يعني متأخرين كان صلاة العشاء، يعني لما جمعنا المغرب والعشاء يعني متأخرين، حتى صلاة العشاء متأخرين، يعني زيادة حيل يعني متأخرين. على كل حال صلى الله لنا ولهم المغفرة، لا تأخرون تيسر ثانية. فالمهم إذا قام الإمام هم دخلوا بنية المغرب، هم من أصل إذا بعد هم متأخرين ومتأخرين بعد بالركوع طيفتهم ركعة ركعة، المهم هو فرضه ثلاث، يتابع الإمام هذا ما عليه شيء حتى يأتي بالثلاث، إذا كانت المغرب حتى يأتي بالثلاث فقط ولا يزيد رابعة، ويجلس أيضا وينتظر الإمام حتى يسلم فيسلم معه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. جاهل يعذر بجهلي، يعذر بجهلي، اي لا يعذر بجهلي، يصير يعيدها مره ثانيه مثل اللي قام واحد خامسه على نفس الموضوع. يلا الليله ما في الا الموضوع. سم السهو، نعم نسجد الجميع يسجد معه على الموضوع. لا اصبر، خل نخلص الموضوع هذا، خل ننهي تماما. نعم سجود السهو يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام، كله جائز إن شاء الله تعالى. نفس الموضوع، لا حد يرفع يده إلا نفس الموضوع رجاء. سم نعم نعم تتابع الإمام في غير زيادة على الركن، تتابع في غير زيادة على الركن. نعم شكك تتبعه ما يضر، إذا شاك تتبعه ما يضر. نفس السؤال، طيب إذا قلت مع خمسة قام حق سادسة شو تسوي؟ متى توقف؟ لازم تحدد لك وقت صوت. قام حق خمسة تقوم معه، تمس معه إيه تبي، قام حق سادسة ما استجاب. يلا تعالوا سابعة ثامنة طلع مينون. والله صدق اي ممكن تتقدم بناس واحد مينون، اي طلع مينون. يلا شو تسوي؟ متى توقف؟ خلاص اذا احسمها من البدايه، اذا من الرابعه خلاص تمت الصلاه، خلاص احسمها على نفس الموضوع. نعم اي تفضل. لا لا مو اذا اللي عطني السالفه اللي اليوم صارت، اي بس خلونا نخلص الموضوع بس. تفضل. صليت مع رابعة وخامسة؟ ايه ايه جلست ايه صح، شغلك صح. يقول صليت مع ثلاث، انت صليت معنا العشاء بنية المغرب، ايه الصغلة صح، انه جلس ينتظر لي حتى يسلم، ولما سجد للسهو، لان احيان الامام ممكن يسجد للسهو وانت ما تدري ليش، ممكن الامام بالتشهد الاول ما قرأ التشهد، قرأ الفاتحة، ممكن ما تسمعه، ممكن بالركوع ما قال سبحان ربي العظيم، قال سبحان ربي الأعلى مثلا، في أشياء ممكن يسهو فيها الإمام وأنت ما تدري بشنو سهى، ولذلك إذا سجد تسجد معه للسهو لأن ما تدري ما الذي سهى به الإمام. أظن نحسم الموضوع خلاص انتهينا، يكفي. هل تصح قراءة سورة الملك مع أذكار المساء يوم الجمعة بعد الأذان الأول؟ هي يعني سورة الملك سورة مباركة، وجاء في فضلها أنها تدفع عن صاحبها عذاب القبر، ولكن لم يذكر أنها من أذكار الصباح أو من أذكار المساء، ولكن المهم أن الإنسان يحرص أن يقرأها كل يوم سورة الملك، سواء قبل النوم قبله يعني بقليل عند النوم أو الآن مثلا أو كذا، المهم أن يقرأ هذه السورة المباركة. لكن البعض جعلها من أذكار النوم، هي ليست من أذكار النوم سورة الملك، لكن لا شك أن من قرأ هذه السورة كما قال النبي سورة من 30 آية حاجت عن صاحبها في قبره، هي سورة الملك هذه، الإنسان يحرص على قراءتها، لكن ليست من أذكار النوم وليست من أذكار الصباح وليست من أذكار المساء، وإنما هي من السور التي يستحب الإنسان أن يحرص على قراءتها. دخل يقول شخص يفعل الذنب وغير قادر على تركه، فاشترط على نفسه دفع مبلغ عندما يفعل الذنب، وأصبح يفعل الذنب ومرة يدفع وعدة مرات لا يدفع. يعني هذه بعض الحلول التي يتخذها الناس للإقلاع عن الذنب، بعضهم ينذر وبعضهم يحط على نفسه مبلغ مالي مقابل إذا فعل هذا الذنب وكذا، وكل هذا يعني محاولة لإصلاح نفسه. يعني ما في بأس الإنسان يعني يحط على نفسه هذا الشيء، لكن لا ينذر بدون نذر، لكن بينه وبين نفسه إن إذا فعلت هذا الذنب أدفع كذا، ويدفع بدون ما يقول نذر علي أو علي نذر أو أنذر لله، يعني إنما يفعلها بنفسه هكذا، كل ما وقع منه الذنب يتصدق حتى يمنع نفسه من الوقوع في هذا الذنب دون النذر، وإذا كان بدون نذر ما في بس يعني مو لازم يدفع كل مرة، أما إذا كان بنذر لا يلتزم بالنذر، النذر إلزام النفس ما لا يلزم. ولكن لا شك أن التطوع فيه أجر عظيم وفيه تكميل للنقص، صلى ثلاث ركعات ويظنها أربع، عندما يأتي يوم القيامة الصلاة هذه لا تصح، وإن كان لا يحاسبه الله عليه لكن لا تصح، لأنه أو صلى بدون وضوء مثلا وهو يظنه على وضوء، لا تصح هذه الصلاة، متى ما تذكر لزمه أن يعيدها، فإذا لم يتذكر حتى توفاه الله لا تصح عند الله سبحانه وتعالى، أنها فاقدة لشرط من شروطها أو فاقدة الركن من أركانها، فهذه ما الذي يكملها، ما الذي يعوضها؟ النوافل، وهذا فضل النوافل أنها تكمل ما فات من الفرائض، ولذا يحرص الإنسان على النوافل قدر ما يستطيع حتى يعوض ما فات من الفرائض وهو لا يدري، وقد تكون لم تصح هذه الصلاة وهو لا يدري إلى اليوم لا يدري، فالنوافل تكمل النقص في هذا. فأبشركم ابتداء بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذا الفضل العظيم يعطيناه ربنا تبارك وتعالى نظير هذه الدقائق التي نقضيها في مثل هذا المكان المبارك، فأسأل الله جل وعلا أن لا يحرمني وإياكم الأجر. كيف أرد على من يقول إنه لا يسمع لأي شيخ دين لأنهم لا يضمنون دخول الجنة؟ هو صدق، من يضمن دخول الجنة؟ ما أحد يضمن دخول الجنة، الله سبحانه وتعالى بيده الجنة والنار جل وعلا، لا يسمع كيف. قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة، وقد ذكرنا كم كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم في آية واحدة، بآية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلا يحتج أحد في ترك قيام الليل بحجة ما أحفظ كثيرا، آية واحدة قام بها الليلة كلها يكررها يعيدها يتدبرها يدعو وهكذا. سفيان الثوري صلى العشاء ثم قام يصلي إلى أن أذن الفجر بسورة واحدة: ألهاكم التكاثر. من لا يحفظها يكررها يعيدها يتدبرها يعيش معها يدعو وهكذا. ابن عباس رضي الله عنهما قام بآية واحدة إلى الفجر: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فقط المهم أن نعي ما نقول، أن نفهم ما نقول. يقول: لو كنت في بلد غير مسلم ما في مساجد أصلا، وإذا في مساجد يأذنون أذان داخلي يعني ما يسمع يعني، فهل يجب علي أن أؤذن؟ نعم، إذا كان جماعة الأصل أن أدري إن شاء الله، إذا كان جماعة نعم يجب أن يؤذنوا أن يقيم أحدهم، فيكون الأذان والإقامة فرض على الكفاية إذا كان جماعة. أما إذا كان منفردا فيستحب له أن يؤذن ويستحب له أن يقيم، لكن لا يجب. الله أعلم. يقول إذا فسدت الصلاة فسد سائر العمل، كيف تفسد الصلاة؟ كيف تفسد الصلاة إذا لم تقبل، إذا لم يصلي، إذا كان لا يصلي، مقصود فسدت أي لا يصلي هذا الإنسان، لأنه على قول جماهير أهل العلم إذا ترك الصلاة، طبعا على إجماع أهل العلم تركها جحودا كافر، هذا كافر، فلذلك كل أعمال الخير اللي يسويها ما تقبل منه، لأن الصلاة فاسدة، هو كافر أصلا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما إذا ترك الصلاة تكاسلا فهذا فيه تفصيل، هناك من أهل العلم من يرى أيضا أنه كافر خارج من الملة طالما أنه لا يصلي، وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه لا يكفر ولكنه مرتكب أيضا لكبيرة عظيمة جدا من أكبر الكبائر، وهي ترك الصلاة، لأنه مختلف فيها لو كفر أو ليس بكفر. فلذلك إذا فسدت المقصود بها أن الذي لا يصلي، وليس المقصود فسد بطلت صلاته يعني أو كذا. من فاتته ثلاث جمع طبع على قلبه، أي شابه المنافقين الذين يتخلفون عن صلاة الجمعة، ما يكفر، يستغفر يتوب ويلتزم مرة ثانية. إطالة السجود للدعاء في الركعة الأخيرة لا غير صحيح، هذا غير صحيح، تكلمنا فيه مرة، غير صحيح، بل يجب عليه أن يتابع الإمام، ولا يجوز له أن يطيل السجود بحجة أن قبل مفارقة الصلاة، هذا غير صحيح. الأصل إنما جعل الإمام يتم به، إذا سجد فاسجدوا ولا تسجد، وإذا رفع فارفعوا، يتابع الإمام، ما يطيل في السجود بحجة، ولا الإمام له أن يطيل في السجود، يعني يفرق بين الركعات أو بين السجدات، السجدة الأخيرة أطول، السجدة الثالثة أطول، ما يجوز، يلتزم بطريقة واحدة في سجوده، والله أعلم. ما حكم كذب الشخص خوفا، مثل كذب الابن على الأب خوفا منه؟ الأصل الكذب محرم، هذا الأصل الكذب محرم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة، فالكذب محرم، هذا الأصل فيه أنه لا يجوز. لكن إذا اضطر الإنسان إلى الكذب أحيانا قد يصل إلى الوجوب، وجوب الكذب، يعني مثلا إنسان مظلوم وهناك مجرم يريد أن يقتله مثلا، واختبأ في بيتك، فجاء هذا المجرم وأن تدري أن هذا مجرم وأن هذا بريء مثلا، وهذا يريد أن يعتدي عليه، وجاء إلى بيتك وقال أخفني، فأخفيته، فهذا جالس عليه، هل هو عندك؟ تقول لا ما عندي، كذب، هذا واجب، لأن لإنقاذ معصوم من القتل، فهنا يجب عليك أن تكذب. لكن الأصل في الكذب أنه حرام، فإذا وصل الأمر الإنسان يخشى على نفسه يعني ضرب أو كذا أو هذا، ممكن أن يكذب ليتخلص، لكن لا يتساهل في هذا الأمر، يعني يتساهل في موضوع الكذب، الأصل في الكذب أنه كبيرة وأنه لا يجوز، محرم. فيضطر الإنسان إذا يعني تحقق عنده أن الأمر يعني الكذب أهون من عدم الكذب، في يعني تقع يقع أمر أعظم، جاز ذلك، الضرورات تبيح المحظورات. أما إذا كان مجرد أن أبوه أن أباه سيضربه، لا يتحمل الضرب، لا يكذب ويتحمل الضرب ويتأدب مرة ثانية، لا يسوي شيء الغلط، والله المستعان. حكم مسح الجورب الذي تحت الكعب، لا يجوز، لابد أن يكون الجورب يغطي محل الفرض، لابد يغطي الكعب. هل يجوز وضع لاصق فيه ذكر سبحان الله في أماكن المصليات أو أماكن أخرى؟ يجوز إن شاء الله تعالى، بحيث بشرط أهم شيء يكون يعني محفوظ، ما يعني يهان، يعني ما يصلح وضع على السيارات مثلا، أحيانا الطفل يركب فوق السيارة يدوس على الكلمة سبحان الله أو الحمد لله، والطير يأتي فوقها أو كذا، لا ما يجوز وضع على السيارات، ما يصلح أبدا. لكن إذا أماكن محفوظ فيها الاسم مثلا لا يمس ولا يهان ولا كذا، ما في بأس إن شاء الله تعالى. يقول توفر الحكومة بيتا لكل كويتي كحق من حقوق المواطن، ويسقط هذا الحق إذا كان المواطن يمتلك بيتا باسمه. يقوم بعض الناس إذا كان لديه مال ويريد شراء بيت وهو ينتظر دوره في دار الإسكان، يقوم بشراء بيت ولكن يكتب البيت باسم أمه أو أبيه لكي لا يسقط حقه في الدور، وينتظر إلى حين صرف البيت له من الدولة، فيقوم بإعادة تسمية البيت المشترى سابقا باسمه. هل يجوز هذا الفعل؟ الظاهر نعم يجوز، يجوز له ذلك إذا كان اشتراه بماله، ما في بس، لكن أهم شيء لا يزور البيت أصلا باسمه ويروح يكتب باسم واحد ما باعه له ولا شيء ولا كذا، هذا لا يجوز. أما إذا كان هو اشترى هذا البيت من ماله، دفع مالا، جمع مالا، ثم أخذ دوره بهذا إن شاء الله أنه لا بأس بذلك، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. صلاة الفجر بعد الشروق نعم لا تجوز، لا يجوز إنسان يؤخر الفجر إلى الشروق، يجب أن يصلي كل صلاة، وإن صلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتة، فلا يجوز الإنسان يؤخر صلاة الفجر إلى شروق الشمس. لكن لو أن الإنسان يعني بذل الأسباب في أن يستيقظ للفجر ثم قدر أنه لم يستيقظ ليس بالأسباب ما استطاع أن يستيقظ للفجر، فإنه يصليها متى ما استيقظ، صليها والله أعلم. كثر مصطلح التطبيع مع اليهود، فما هو ما حكم الخوض في مثل هذه الأمور؟ هذه الأمور يقدرها ولي الأمر، يعني التطبيع، يعني قضية اليهود، يعني هو أولا نحن كمسلمين لا نفرق بين اليهود والنصارى، يعني كلهم أهل كتاب، كلهم أهل كتاب، وأي كافر يجوز ما عمل صلح معه على خلاف في غير اليهود والنصارى، لكن الصحيح جميع الكفار يجوز عمل صلح معهم، كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم صلحا مع قريش في الحديبية. فقضية أن الإنسان يعمل صلح مع دولة كافرة زين حتى لو كانت معتدية، احنا مشكلتنا ليست مع اليهود فقط، حتى النصارى محتلين دول كثيرة من بلاد الإسلام، والشيوعيون احتلوا بعض الدول الإسلام، يعني ليست القضية، لكن مشكلة اليهود أن محتلين أشرف أرض عندنا بعد مكة والمدينة وهي القدس، بيت المقدس هي أشرف أرض بعد مكة والمدينة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد رحل إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فالمسجد الأقصى هو أشرف بقعة الآن يحتلها الكفار، يعني أو البيت المقدس اللي هو المسجد الأقصى، الحمد لله ما زال المسلمون يعني قائمون عليه، قائمين عليه، لكن القصد أن هذا لأنه الأشرف فقط، وإلا لا فرق بين اليهود والنصارى في هذه الأمور، وهذه يقدرها ولي الأمر إذا رأى أنه يكون هناك مصالحة بينهم اللي يسمونها مهادنة، أما مصالحة أنه يلكم هذا لا يجوز لا في الأقصى ولا في غيره، لا في بيت موسى ولا في غيره البعد، لا يجوز أن يقال لهم خلاص هذه لكم وهذه لنا وهذا انتهى الأمر، لا ما يجوز هذا الأمر. لكن إذا كان الصلح يعني مؤقتا وهذا ما في بس إن شاء الله تعالى يقدرها ولي الأمر والله عند الله جل وعلا. يقول أنا معلم والطلبة يعطوني هدايا، لا بأس تقبلها بشرط بعد الامتحانات بعد النتائج، عرفت شلون؟ بالعطلة الصيفية تقبلها، بس أقول لهم الذي يريد أن يهديني هدية يهديني في العطلة الصيفية، ما أقبل أي هدية طالما أن درجاتك عندي، بعد أن تنتهي الدراسة وتطلع النتائج ينتهي كل شيء اللي بيهديني يهديني، أما قبل ذلك لا يجوز قبول الهدايا. لما سئل الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى ما خير شيء للإنسان، قال أن يكون عالما، فقيل له فإن لم يكن، قال يكون متعلما، قالوا فإن لم يكن، قال يكون محبا للعلم وأهله، قالوا فإن لم يكن، قال حفرة تضفه، حفرة تضفه، خلص لا عالم ولا متعلم ولا محب للعلم وأهله، قال حفرة تضفه. وجاء في الحديث وإن كان فيه كلام لبعض أهل العلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا عالم أو متعلم ودكتور. هل صحيح أن الأكل بثلاثة أصابع خير من الأكل بخمسة أصابع؟ آخر كلمة شر؟ شر؟ حسب الأكل، حسب الأكل، في أكل يؤكل بثلاثة أصابع، في أكل لا يؤكل بخمسة أصابع، يعني ما في، المهم أن الإنسان يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان لابد فاعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أن يأكل بترون ويأكل شيئا قليلا، هذا هو الأكل، هذا الأصل، أن الإنسان ما يكون الأكل يعني هما بالنسبة له، يعني كما قالوا يعني إنسان يأكل ليعيش ما يتحول يعيش ليأكل، يعني وإنما يأكل ليعيش، ما يصير الأكل هما بالنسبة له. فالقصد أن حسب الطعام، هذا حسب الطعام الإنسان يجوز لو أن يأكل بثلاث أو خمسة أصابع ما في بس إن شاء الله تعالى، ويجوز بالملعقة أيضا، كله جائز إن شاء الله تعالى. هل الأموال المكتسبة من الحفلات الموسيقية حلال أو حرام، وما حكم التبرع فيها؟ لا، أموال غير طيبة هذه، ولا يجوز يعني العمل في مثل هذا الأمر. هل كل ما أفعله من خير يذهب أجره إلى والدي لأنهما السبب في وجودي؟ لا غير صحيح، إلا إذا من سن سنة حسنة فله أجر. مثلا أبوك هو الذي أمرك أن تتصدق في كل يوم مثلا بدينار أقل شيء مثلا وصرت تفعل هذا الأمر، نعم له أجر مثلك. أبوك هو الذي دعاك إلى الهداية، هو الذي هداك مثلا كنت منحرفا وندعاك وكذا، نعم يأخذ أجرك هكذا. أما مجرد الولادة لا أبدا، في أب يلد ابنا مسلما والأب كافر ما يأخذ أجره أبدا. فلا ليس كل شيء، وإن الشيء الذي بذل فيه جهدا فعل فيه شيئا هذا يأخذ فيه أجرا والله أعلم. هل يجب عليه أن يخبر الناس أنه سيجمع أو لا حتى ينوى؟ بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم ذهب إلى أنه يشترط نية الجمع، فلا بد أن يبلغهم أننا سنجمع، هذا ذهب إليه كثير من أهل العلم أن الإمام يجب عليه أن يبلغهم حتى ينوى الجمع، لكن هذا لا دليل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من عرفة إلى مزدلفة معلوم أنه لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد أذان العشاء، ونبه إلى الصلاة لما قال له أسامة الصلاة يا رسول الله، يعني المغرب دخل عليه لأنه خرج مع أذان المغرب، مع غروب الشمس خرج من عرفات إلى مزدلفة، فقال له قال الصلاة أمامك، ما أجاب إلا اللي قال له فقط. ثم لما وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء ولم يخبرهم أنه سيجمع. وكذلك في عرفة لما جمع الظهر والعصر أمر بلال فأذن فأقام الظهر فصلى، ثم أمر فأقام فصلى ولم يقل لهم إني سأجمع. وهذا هو الصحيح أنه لا يلزم إخبار الناس بأنه سيجمع، لكن لو أخبرهم لا بأس. هل يجوز أخذ طبية وأنا لست مريضا لكن أحولها إجازة أو تخصم من الراتب؟ لا يجوز، لا يجوز. في حديث لا تمارضوا فتمرضوا، لكن ضعيف ما يصح، لكن المهم الإنسان ما يتمارض. مريض خذ طبية، ما أنت مريض احمد الله على العافية لا تكذب. يقول متعود واحد يروح مشي للصلاة، يقول لكن في مرة من المرات تأخر فذهب بالسيارة، في إشكال هكذا السؤال؟ اي نعم طبعا، إدراك تكبيرة الإحرام والصف الأول أفضل من المشي، فإذا كان يخشى أن تفوت تكبيرة الإحرام أو يصفوته الصف الأول لا مانع أن يذهب بالسيارة، بالعكس هذا أولى. عذب قوم للسياحة والتعلم، لا يجوز. الأصل هذه البلاد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخلتم هذه البلاد فكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فتباكوا وإلا لا تدخلوها. الأصل أو كما قال صلى الله عليه وسلم الأصل عدم دخول هذه الأماكن إلا للاعتبار، يعتبر الإنسان لا يذهب لمجرد السياحة والتصوير والضحك وكذا، ما يصلح هذا. يقول السائل لدي محل له رخصة لبقالة وأريد تأجير هذا المحل، فهل أوثم لبيعه محرمات كالسجائر مثلا؟ إيه نعم، ما يشترط عليه، يقول بحيث أنك لا تبيع الدخان الزجائر يشترط عليه ذلك، فإن أبى لا يؤجره له. يسأل إذا جمع الإنسان بين المغرب والعشاء سواء بالمطر أو بالسفر، يعني جمع تقديم، هل يجوز أن يصلي الوتر؟ نعم يجوز أن يصلي الوتر، يجوز أن طالما أنه صلى العشاء جاز أن يصلي الوتر. هل يجوز للرجل أن يقول لامرأة ما أريد أن أتقدم للزواج منك فما رأيك، سواء تعريضا أو تصريحا دون علاقة بينهما ليعرف مدى قبولها؟ لا مانع إن كان بأدب، ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، إذا كان قولا معروفا أريد أن أتقدم لك للزواج أو كذا لا مانع إن شاء الله تعالى. هل يجوز أن نعطي أخي أو صديقي هدية في عيد الحب؟ ليش تضحكون؟ أهم شيء لا تعطي وردة حمراء، هذا أهم شيء. زين، يعني المقصود يعني هؤلاء عندهم هذا العيد عيد الحب، فلما نحن نقدم هدايا في مثل هذا نحتفل معهم، لا يجوز، يعني لا يجوز المشاركة في مثل هذه الأعياد الوثنية حقيقة، لا يجوز أن نشارك في هذه الأعياد. تبي تهدي له هدية، الحمد لله سنة طويلة عندك ما في لها اليوم، فلا يجوز، لا يجوز أن يشاركوا في مثل هذا الأمر.